بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ورمضان شهر الخيرات والبركات. ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هل تعتقد أنك نلت بركة من بركاته؟ لا شك أن من بركات رمضان الصدقة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. الكرم والجود والبذل والعطاء، الله عز وجل لا يحب البخل. فلذلك كن كريما في رمضان، وهذه الحسنة، هذه العطاءات في رمضان تضاعف ببركة الوقت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صدقاتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتمنع ميتة السوء. لما نبهتكم إلى ضرورة أن تدعو دائما بحسن الخاتمة، في أعمال تجلب حسن الخاتمة، منها الصدقة، وخصوصا صدقة السر، خبيئة من عمل صالح بينك وبين الله لا يعلمها إلا الله. بس زي ما قلنا كده، لها شروط بقى كثيرة: الإخلاص، الاحتساب، عدم المن بعدها، وعدم الرياء انك تتظاهر بها، وعدم العجب بها والغرور بها. خليها خالصة لوجه الله، تنفعك هذه الصدقة عند الله. المرض الثامن العناد. العناد مرض إبليسي ومنتشر برضه، مرض عجيب. وفاكرين القصة اللي أنا كنت قلتها لكم قبل كده، أن جميع الأخلاق البشرية والصفات والطباع البشرية كانت تعيش في جزيرة. ده مثال توضيحي يعني. فجاءت عاصفة ستغرق الجزيرة، فالحب صنع مركب وقال لكل الأخلاق والطباع البشرية: يلا اركبوا يلا اركبوا. الكل جري يركب ما عدا خلق واحد رفض الركوب. مين اللي ناقص؟ مين اللي ناقص؟ العناد، العند. راح الحب يتحايل عليه: اركب معانا، الجزيرة هتغرق هتموت. مفيش. يجيله التاني، يجيله التالت. الحب، كل الأخلاق بدأت تتحايل على الحب: تعالى تعالى اركب انت وسيبه، مفيش فايدة فيه. والحب رفض. خلق الحب ليحب، وفي النهاية غرق الحب مع العناد. فالعناد يقتل الحب، قتل العناد الحب. العناد مرض إبليسي. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. العناد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. العناد من صفات اليهود. كم أن موسى من لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لن نبرح عليه كعاكفين. العناد، عناد ده مصيبة كبيرة، ويا ما خرب بيوت العناد. وإزاي يتخلص من العناد؟ الإنسان العنادي ده اللي هو دايما بيعاند في المواقف، إزاي يتخلص من هذا العناد؟ النظر في عواقب الأمور، إن يبص وراء عناده ده هيوصل لإيه ويستفيد إيه وينفعه إيه وهيخسر إيه. النظر في العواقب. المرض التاسع الأنانية وحب النفس. أنا، كلمة أنا، الأنية الشاخصة. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس. الأنية الشاخصة أن يعبد الإنسان نفسه، أن يرى الإنسان نفسه ولا يرى غيرها. لذلك علاج الأنانية ديك ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. دي جملة قالها الإمام الهروي في منزلة الفتوة. قال قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك حقا، ألا ترى لك حقا ولا تشهد لك فضلا. ما تشوفش لك فضل على غيرك ولا تشوف ان ليك حق على غيرك. المرض العاشر وهو الاخير الحقد. الحقد شقيق الحسد، يجلب احدهما الاخر. فان الشيطان لما حسد ادم حقد عليه وكره وجوده في الجنة. لذلك الحقد ده مصيبته ايه؟ بيذكر ان مثال الحاقد، ان كان في فلاح، اتنين فلاحين عندهم حتتين ارض جنب بعض، وده عنده بقرة وده عنده بقرة، بس في واحد منهم بقرته جميلة وصحيحة وقوية، والتاني بقرته هزيلة وضعيفة. فجيء لصاحب البقرة الهزيلة قاعد زعلان ومتضايق ومهموم، فبيقولوا انت زعلان ليه؟ قال شوف الراجل اللي جنبينا ده بقرته لا بيوكلها ولا بيعمل لها، وشوف عاملة ازاي، وبقرتنا ضعيفة وهزلانة ومريضة دايما ولا بتعمل حاجة ولا بتحلب ولا. قالوا طيب نجيب لك بقرة احسن من بقرة الراجل ده؟ قال لا. طيب نعالج لك بقرتك ونخليها احسن من بقرة الراجل ده؟ قال لا لا لا. ما انت عايز ايه؟ قال ان بقرة الراجل ده تموت ويتحسر عليها. هو ده اسمه الحقد بقى، هو ده التجسيد لمعنى الحقد، ان الحاقد مش عايز حاجة وعايز التاني يتضر، عايز التاني يتأذي، عايز التاني يحرم، عايز التاني يبقى اوحش، بس مش عايز حاجة غير كده، مش عايز هو يبقى كويس. ودي مصيبة كبيرة جدا، لان الحقود نار تأكل قلبه، يفضل زعلان وحزين ومتألم ومتنكد دايما بصفة مستمرة. فنعوذ بالله من هذه الامراض الإبليسية كلها، امراض الأبلسة ديك، امراض شنيعة وفظيعة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا منها. نعود إلى سيدنا آدم بعد أن حقد عليه إبليس وحسده ورفض السجود له. رب سبحانه وتعالى قال لسيدنا آدم بعد أن طرد إبليس من الجنة، قال الله عز وجل فاخرج منها فإنك رجيم. ما ينفعش يكون في الجنة حسود ولا حقود. فإبليس قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. عايزين نستفيد برضو من النقطة دي فايدة سريعة. قال ابن القيم رحمه الله: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. وقد أعطى الله إبليس النظرة وهو أعدى أعداء الله. يبقى إبليس عدو لله، ولما طلب ربنا اداله. ما تقولش ربنا بيحبني، ايه الدليل ان ربنا بيحبك؟ تقول اي حاجة بطلبها منه يديها لي، مش شرط. قالوا ايه؟ ممكن واحد يقول يا رب يا رب يا رب اديني 1,000,000 جنيه، ربنا يديله 1,000,000 ويطرده. يقول له اذهب، لا اسمع لك صوتا ولا اراك في بيت من بيوتي. ياخذ 1,000,000 بقى ويضيع. يبقى مش بيديله عشان بيحبه، مش دايما، مش دايما، احيانا ربنا بيدي انسان عشان بيحبه. قول لي امال ايه الدليل على ان ربنا بيحبني؟ الدليل على ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك ابواب الخير ويساعدك ويحببها اليك ويسهلها عليك، وانه يغلق عنك ابواب المعاصي ويصرفها عنك ويكرهك فيها. يبقى كده بيحبك. يبقى اذا اعطاك ما يقربك اليه ويدنيك منه ويحببك اليه يبقى بيحبك، واذا اعطاك ما يصرفك عنه وما يشغلك عنه يبقى مش بيحبك. ابليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم إن يغويهم أجمعين، وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هنا بقى نقطة مهمة قوي. يا ترى أنت صدق فيك قول إبليس؟ قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. ظن إبليس لا تجد أكثرهم شاكرين، ظنوا كده أن كل الناس دي هتكفر ويغويهم ويمشوا وراه. فاوعى يصدق ظن إبليس فيك وتخذل دين الله وشرع الله وتوافق إبليس وتمشي وراه. قال الله فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى توعد بقى كل اللي هيمشي وراك هدخلك الجهنم انت وهم. إبليس حقده حسده قال أدم أنا طردت من الجنة بسبب آدم، يبقى هحرمه هو وأولاده من الجنة، هدخله من النار معايا. اوعى تتبع إبليس وتمشي وراه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الناس ثلاثة: مخلص ومخلص وخالص. مخلص اللي بيعاني ويعالج الإخلاص، عايز يبقى مخلص، والإخلاص عزيز. قالوا أعز شيء في الدنيا الإخلاص، لأنه ليس للنفس فيها نصيب، فيه نصيب. الإخلاص أن تعمل العمل خالصا لوجه الله الكريم. قلنا تعريف الإخلاص: تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، إن عينك ما تبقاش شايفة لربنا، عين قلبك ما تبقاش شايفة إلى ربنا جل جلاله، إنك تبقى عايش بتعمل العمل لا تريد به نفسك ولا أحد من البشر لا تريد به إلا رضا الله عز وجل. قال إنما العمل الخالص ما كان خالصا لله وابتغي به وجهه. فربنا سبحانه وتعالى طرد إبليس من الجنة ونبه آدم إلى هذا. قال سبحانه وتعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا نقف وقفة. سيدنا آدم دخل الجنة جنة الآخرة في الأصل، هل نعلم الحكمة من وجوده في الجنة في البداية ثم نزوله إلى الأرض؟ نرى ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.